ولا يفعلون كما يفعل النصارى فيستشفعون بالملائكة أو الموتى من الأنبياء والصالحين عند قبورهم أو غير قبورهم، ولا يقولون أحد منهم يا جبريل يا ميكائيل اشفع لي إلى الله، ولا يقول يا إبراهيم يا موسى يا عيسى اشفع لي إلى الله كما يفعل النصارى، بل قد علموا أن الغائب لا يطلب منه شيء والميت لا يطلب منه شيء، وأن الملائكة لا يفعلون إلا ما أمرهم به ربهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكذلك الأنبياء والصالحين، ولكن يطلب ولا الصالحين نعم وكذلك الأنبياء والصالحين ولكن يطلب من أحدهم من حياة ولكن يطلب من أحدهم في حياته الدعاء والشفاعة، كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكما يطلب الخلق منه الشفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل. أحسن رحمه الله، ينوه في هذا الفصل رحمه الله بفضل الصحابة ومنزلتهم في هذه الأمة، ويؤكد أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لأنهم خير هذه الأمة، وهذه الأمة خير الأمم، ويصف من حالهم أنهم قائمون بدين الله، فلا يعبدون إلا الله ولا يعبدونه إلا بما شرع، فيعبدون ربهم ويتوكلون عليه ويسارعون في الخيرات، يحافظون على الفرائض والجماعات، ما عندهم هذا واجب هذا ما هو واجب هذا مستحب، لا، الآن كثير من الناس يحاول التملص من أمور الدين، يعني إذا قلت هذا ما يصلح هذا هو حرام، يعني يريد أن يكون هذا في غاية من كأنه ما يريد يتجنب إلا الأمور القطعية، جادل وفي الفرائض هذا واجب وش قد، والفقهاء اجتهدوا وفصلوا في هذا كذا وفي أحكام الصلاة هذا واجب، يعني لبيان من درجات الأفعال، لا من أجل أنك هذا السنة، لا هذا السنة خلاص، هذا السنة هذا مستحب، لا خلاص ما في، هذا واجب، لا هذا في خلاف، خلاص الآن هذه سيرة الناس لما إنه خف عليهم أمر الدين صاروا أبدا يتلمسون المخارج والحجج يعني للتفلت على يعني عن القيام بالشرائع والفضائل والعبادات، هذا كله نابع من عدم الحرص على ما يقربهم إلى الله، حريص على ما يقرب ويجتهد في فعل الفرائض، يجتهد فيها ويجتهد في التزود من الفضائل والنوافل، ويحرص على ترك المحرمات وترك المشتبهات وترك المكروهات، فالصحابة رضوان الله عليهم يعني ضربوا المثل في السبق، هم خير السابقين رضوان الله عليهم، لا إله إلا الله، وإن كانوا هم أيضا فيه مراتب وهم على مراتب، لكن هذا هو حالهم. وخصوصا الذين آمنوا وأنفقوا وقاتلوا من قبل صلح حديبية، هؤلاء لهم فضيلة على من بعدهم.